أكثرهم فاسقون وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونه

What?

تزهق أنفسهم وهم كافرون ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم